يا سلامي لكم من أراها شافت من شواخي فدي في خط الأسنادي شقني شوق للدشكات لحنت والعيارات غنت بيد الأجوادي عزوتي يا هل الكفار قد صافت دينكم ينتهك بسهولة وانجادي يا رجاجيل الأب حربنا شدت واللقاب ينعدن جنوب البلاد يا رجاجيل الأب حربنا شدت واللقاب ينعدن جنوب البلاد.